السلطان محمود الغزنوي من سلاطين إيران في الزمن السابق قبل 700 سنة تقريبا. اشتهر بحب عياض. احنا عندنا قصص في الغزل والحب، إلا أنه بين قيس وليلى عند العرب، وعند الفرس العجم بين شيرين وفرهاد. أوروبا عندهم من هذه القصص الغزلية والحب والعشق وما شابه ذلك، إنما يكون بين الرجل والمرأة. ولكن في التاريخ عندنا أيضا بعض الأحيان يكون الحب بين الأستاذ والتلميذ، بين الملك والوزير، فيشتهر بين الخلق، يسمى بالهوى العذري، حب نظيف على ما يقال. فمن القصص في الحب قصة عياض وسلطان محمود. طبعا ليش انا حكيت هذه القصة؟ لانه علم اخواني اهل العلم، طبعا اقل من ذلك انا اكون معلم لهم، اذكر اخواني انه هذا الاخ العزيز طلب من الحضور الانصات والسكوت، والحال ما يحتاج انه يطلب بنظري، يكفي انه في بداية المحاضرة تذكر قصة، والناس شغف حب للقصة، يحبون القصة. لذا اشوف القرآن منح هذا المنحة، انه دائما من يحدث الناس يحدثهم للقصص، باعتبار القصص فيها عبارة، قصة يوسف، قصة موسى، قصص الانبياء. فمن هذا الباب افتتحت كلامي بقصة حتى أجلب الانتباه، والحمد لله وفقت إلى ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. سلطان محمود إنما أحب عياض. لماذا؟ عياض كان عبدا لتاجر معروف في عصره انذاك، الا ان هذا التاجر انكسر، خسر في تجارته، فباع ما عنده وبقي عياض. قال عياض له: يا سيدي بعني في السوق، سوق النخاتين. سوق النخاتين السوق الذي يباع فيه العبيد. بعني في السوق. قال عياض: ليش بيعك؟ ايش قد له قيمه؟ افرض مثلا 100 دينار انذاك، قيمتك 100 دينار، 100 دينار مثل جرح بالنسبه الى انكساري وختالتي في التجاره، مثل جرح. قال لا، بيعني بمليون دينار. قال عياض: ما عندنا عبد يباع بهذه القيمه. قال: ما عليك، انت اعلن في سوق النقادين انه عندي عدد قيمته مليون. ليش؟ لماذا؟ جميل؟ لا. قوي؟ لا. اذا لماذا يباع بمليون؟ لاي صفه من الصفات؟ قل للناس انه ابيع بمليون عند صفه واحده، وهو يعرف طريقه العبوديه، يعرف شلون يصير عبد، يعرف طريقه العبوديه. بس هذا يقول لي تاجر مع هذا العبد عياض في السوق، عندي عبد ابي عبيش بمليون دينار، واذا السوق كله يضحك ان هذا المسكين التاجر انكسر واخره جنن انه قيمته مين اللي بيع بمليون. قال: لا، مليون مليون، لانه عنده صفه جيده وهي صفه العبوديه، يعرف انه كيف يدار المولى، كيف يخدم المولى، يعرف طريقة الخدمة، يعرفها طريقة العبودية، يعرفها. وصل أمره إلى الملك عياض، إلى الملك سلطان محمود الغزنوي، وصل أمره باعتبار قضية قوية جدا آنذاك، فانتشرت وشاعت بين الناس حتى وصل إلى القصر المنوفي. فسمع الملك أنه جيء بعبد يباع بمليون دينار، فجيبه أشوف شنو العبد الجديد. جابوا العبد عياض، بكم؟ بمليون. ليش؟ لأنه يعرف حلقة الخدمة والعبودية. اشتريته بل بعته، سلم سلم، أعطي له مليون للتاجر أخر عياض. ثم أمر أن ينام ويضرب 100 جلدة، فال100 صوت لابد أن يضرب، هذا أول لحظة من شرائه. نيموا عيام ضربوا 1، 2، 30، 40، الوزراء كلهم تعجبوا، ثم شو السبب؟ هذا مسكين، هذا ما يسوي كل سنة، لم يخسر، لم يضرب 40 جلدة إلى الآن، الآن يصل إلى 100. فأخذوا يعلمون عياض أنه أحكم على الملك بولي عهده، بحاشيته، بوزرائه، بمقدساته، أنا ما أسوي زنب، ليش تضربني؟ وإذا في عياض قال لا، لا أقول ذلك أبدا. ليش؟ قال هو مولاي يحب أن يضربني، فليضربني مولاي. سلطان محمود قال ماذا قال هذا العبد الجديد عياض؟ قال يقول هو مولاي أحب أن يضربني فليضربني. قال اشتريته رخيصا، جيبوا كل رخيص اشتريته أنا، هذا قيمة أكثر من هذا الحج، اشتريته رخيصا. حينئذ قال ما تبوك، ما تأكل، ما تشرب، ما تلبس؟ قال أنت سيدي ومولاي، أنت ما تحب أي اسم تحبني عليه، أي طعام تطعمني، أنت سيدي ومولاي، أنا ما عندي تسليم واحد. طريقة العبودية تسليم ما أحب، طريقة الخدمة الحسينية تسليم ما أحب، الخدمة الإلهية تسليم ما أحب، إيمان ما أحب، طاعة ما أحب. فعندئذ وصل من خلال هذا التسليم والعلق والحب بين محمود الغزنوي وبين عياض أنه أصبح عياض رئيس وزراء سلطان محمود الغزنوي، يعني وصل إلى مقام الوزارة ورئاسة الوزارة. الوزراء حسدون أن هذا بالأمس كان عبد واليوم يصبح وزيرا ورئيس الوزراء، عيسى قال هذا يفتهم، هذا يفهم، فاهم، عاقل، هذا مؤمن، هذا إنسان طيب، هذا إنسان واقعي، عبد حقيقي. قالوا لا، قال نمتحنه. جمع الوزراء كلهم، ثم بعد ذلك أعطى درة بيد أحدهم، مثلا وزير المالية، هذه الدرة كم قيمتها؟ قال مثلا 1,000,000 دينار، إذا كسرت هذه الدرة كم قيمتها؟ قال لا قيمة لها. سلطان محمود قال اكسر هذه الدرة، قال لا أكسرها، لأنه خلاف العقل، درة 1,000,000 تنكسر ما لها قيمة، على أساس أكسرها؟ لا ما أكثرها. كل ذلك وزير الخارجية، وزير الخارجية كم قيمتها؟ قال حتما هذا قال 1,000,000 قليل، قال 1,000,000 يعني. قال ذلك إلا أكثرته؟ قال ما عنه قيمة. قال ذلك أنا أقول لك اكثر هذه الجرة، قال ما أكثرها. قال ذلك وزير وزير الاقتصاد مثلا، وزير الداخلية، واحد واحد الوزراء انطاهم يصعدون القيمة اكثر وأكثر إلى أن وصل إلى عياض. قال يا عياض كم قيمتها؟ أعطى قيمة أعلى القيم، لأنه يعرف قيمة الجوهر، أعطى قيمة أعلى القيم. قال يا عياض إذا كسرتها كم؟ قال لا قيمة لها، جوهر إذا كسرت ولا قيمة. قال جن اكسر هذه الجوهرة، عياض لزم الجوهرة وحرقها على الأرض فكسرها. الوزراء كلهم تعجبوا، أيها السلطان هذا هو المجنون بعينه، أنه ينطي قيمة أكثر القيم، مع ذلك يعلم بأن الدرة إذا انكسرت لا قيمة لها فأكثرها، فهل هذا إلا جنون؟ سأل عياض يا عياض لما كسرتها وأنت تعلم أن قيمتها أفضل عندما تكون غير مكتوبة أمدا تثبت لا قيمة لها. قال سيدي ومولاي أعلم ذلك، ولكن كلامك أثمن عندي من هذه الدرة، بما أنك أنت قد اكثرها أنا اكثرتها، لأن كلامك ثمين عندي، أثمن كلامك. قال هكذا وصل عياه إلى مرحلة رئاسة الوزارة.